الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن مثنى وابن بشار، قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال: موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة. فقال عيسى: جعد مربوع. وذكر مالكا خازم جهنم، وذكر الدجال. الرواية الأخرى عن أبي العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض ثبت الرأس، وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال: كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم موسى آدم طوال معناه طويل، معنى طوال طويل، آدم هو لم يذكر هنا هي بمعنى أسمر. شنوءة قبيلة معروفة. قال ابن قتيبة: سموا بذلك من قولك رجل فيه شنوءة، أي تقزز. قال: ويقال سموا بذلك لأنهم تشانؤوا وتباعدوا. قال الجهري: الشنوءة التقزز وهو التباعد من الأجناس، التباعد من الأجناس، البعد عن كل جنس، ومنه أزد شنوءة، وهم حي من اليمن ينسب إليهم شنائي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه موسى بمن يعرفونه من رجال قبيلة معروفة اسمها شنوءة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم مربوع، فقال أهل اللغة هو الرجل بين الرجلين في القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير. يعني في الرجل بين الرجلين، رجل طويل ورجل قصير، قل ده الرجل بينهما، يعني هي متوسط الطول. وفيه لغات ذكرنا صاحب المحكم وغيره: مربوع ومرتبع ومرتبع وربع وربع وربع، والمرأة ربعة وربعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في عيسى صلى الله عليه وسلم أنه جعد، قال عيسى: جعد مربوع. يقولنا المربوع اللي هو متوسط الطول، والجعد وقع في أكثر الروايات في صفته ثبت الرأس. قال العلماء: المراد بالجعد هنا جعودة الجسم، وهو اجتماعه واكتنازه، وليس المراد جعودة الشعر. الجعودة تكون في الشعر وتكون في الجسم. جعودة الشعر يعني عدم ليونته، الشعر الناعم يكون ثابت وهو يسهل تسريحه. الشعر الخشن هو الشعر يقول عنه رجل جعد أو جعد الرأس. القطط شديد الجعودة، القطط شديد الجعودة حتى يلتفت الشعر ولا يمكن أن يسدل ويعدل شكله. وأما جعودة الجسم فهو اكتناز الجسم واللحم وأن يكون ممتلئ الجسم، فهو متوسط الطول ممتلئ الجسم، لأن الأحاديث الأخرى في صفة عيسى أنه صابت الرأس. يبقى الجعد هنا لابد أن يكون جعد الايه؟ الجسم. في صفة سيدنا موسى في الرواية الأخرى رجل آدم طوال جعد. قال صاحب التحرير: فيه معنيان، أحدهما ما ذكرناه في عيسى وهو اكتناز الجسم، والثاني جعودة الشعر، والأول أصح. لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة في الصحيح أنه رجل الرجل الشعر، الرجل المسرح سرح شعره. هذا كلام صاحب التحرير، والمعنيان فيه جائزان، وتكون جعودة الشعر على المعنى الثاني، على التفسير الثاني، ليست جعودة القطط، بل معناه أنه بين القطط والسبط. أما الدجال فهو جعد إيه؟ قطط، إنه شاب جعد قطط شديد جعودة الشعر، شعره ملتف الأفارقة كثير منهم يبقوا شعرهم إيه؟ ملفوف عامل دوائر. والسبط والسبط لغتان مشهورتان، ويجوز سبط، يجوز استماع سبط وسبط مع كسر السين وفتحها. قال أهل اللغة الشعر السبط هو المسترسل، ليس فيه تكسر. في الرواية الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران. هكذا وقع في بعض الأصول اللي عندنا، وسقطت لفظة مررت في معظمها، ولا بد منها، فإن حذفت كانت مرادة. إلا ما أشفي قال رسول الله ليلة أسري بي على موسى بن عمران، يبقى هي معناها إيه؟ مرار. وأري مالك خازن النار، أري مالكا خازن النار، أري النبي صلى الله عليه وسلم مالكا. وفي رواية البخاري في هذا الحديث: ورأيت مالكا، وقع في أكثر أصول وأري مالك، وهذا قد ينكر ويقال هذا لحن، لكن عنه جواب حسن، وأن لفظة مالك منصوبة لكن أسقطت الألف في الكتابة، وهذا فعله المحدثون كثيرا، فيكتبون سمعت أنس، ينطقونه أنس، سمعت أنس، ويكتبونه أنس بغير ألف، وكذلك مالك كتبوه بغير ألف ويقرؤونه بالنصب، فهذا إن شاء الله تعالى من أحسن ما يقال فيه. وقوله وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه، قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. هذا الاستشهاد بقوله تعالى فلا تكن في مرية من فلا تكن في مرية هو من استدلال بعض الرواة، هي ولقد آتينا في سورة السجدة ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. وفيه تفسيرات متعددة، فلا تكن في مرية من لقاء موسى الكتاب، ولا تكن في مرية من لقائك موسى، ولا تكن في مرية من لقائك أنت الكتاب، فإنه قد سبقك بشر آخرون أوحي إليهم. تفسير قتادة قد وافقه عليه جماعة منهم مجاهد والكلبي والسدي، وعلى مذهبهم معناه فلا تكن في شك من لقائك موسى لأنه حق. وذهب كثيرون من المحققين من المفسرين وأصحاب المعاني إلى أن معناها فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب، من لقائه يعني فلا تكن في مرية من لقائه، من أن موسى قد لقي الكتاب. هذا مذهب ابن عباس ومقاتل والزجاج وغيره. وقلنا لقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء، التفسير الثالث أنه لا تكن أنت في مرية من لقائك الكتاب، من أنك لقيت الكتاب، لقائه بتعود على الكتاب، ومثل ولقد أرسلنا إلى رسل من قبلك، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فلست أول من وحي إليه كتاب. الله أعلم. كيف رأى الدجال صلى الله عليه وسلم والدجال في الأرض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه رآه جميعا في السماء، ولذلك يمكن أن يكون أزيل بينه وبين الدجال على مكانه الذي هو فيه الحجب، فرآه صلى الله عليه وسلم على صفته. وقد ذكرنا من قبل أن الذين رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء رآهم على هذه الصفة، رأى صور أرواحهم مصورة في صورة أجسادهم إلا عيسى صلى الله عليه وسلم، هذه الأرواح مات أصحابها. فإنه ذكر هنا صفة أجسام. قال آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، جعد مربوع، إذا بيوصف إيه أجساد. فنقول عيسى صلى الله عليه وسلم لأنه لم يمت فهذا روح وجسد، أما غيره من الأنبياء فهم أرواح، لقي أرواحهم مصورة في سورة أجسادي. والدجال لقيه في الأرض أو رآه في الأرض، هو لم يلقه لأنما رآه صلى الله عليه وسلم، رأى الدجال. لا الدجال أصلا مش من الدجال في الأرض، الدجال لأنه هو الرسول رأى أرواحا في النار، نعم، لكن الأرواح دي ماتت خلاص، لكن الدجال لسه ما ماتش، الدجال لم يموت بعد، فلذلك لابد أن يكون هو الدجال عايش حاليا كما ثبت في الإيه في حديث تميم الدري، فهو مولود وما زالت روحه في جسده. وفي بعض الوقت ان دي رؤية منامية محتملة، لكن هنا صريح في انه قال ايه ليلة اسري بي، مررت ليلة اسري بي، لكن هو قال مررت ليلة اسري بي، قال ورأيت عيسى وأري مالكا والدجال، فهو أري الدجال بقى ما قالش لقيت الدجال، لما قال ايه وراه، يمكن ان يكون رأى صورته صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا يمكن أن يقول على الظاهر الحديث أنه أوريه هو قد أزلت بينه الحجب كما رأى وهو في الأرض صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في عرض الحائط، أزلت الحجب بينه وبين الجنة حتى رأى الجنة والنار وجعلت صورتها في الحائط يمنه. قال حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود ابن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتنبية، ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا، خلبة يعني ليفا رضي الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقالوا وادي الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لف أو لف. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه ذبة صوف خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم صلى الله عليه وسلم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاوى حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا مت ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، فرأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية ابنهم دحية بن خليفة. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقارب في اللفظ. قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمامة. قال ورأيت إبراهيم صلوات الله وأنا أشبه ولده به. قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئ فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال النووي رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم هابطا من الثانية وله جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. ثم قال صلى الله عليه وسلم في يونس بن متى صلى الله عليه وسلم رأيته وهو يلبي. قال القاضي عياض رحمه الله أكثر الروايات في وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسري به. وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابن عباس وفي رواية ابن مسيب عن أبي هريرة وليس فيها ذكر التلبية. وده الصحيح إن هو إن ليلة الإسراء لم يراهم يلبون عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا نحتاج إلى تكلف الجمع بين هذا وبين أنهم كيف يحجون ويلبون وهم في إيه في أواهم أموات. وإنما الرسول قال كأني أنظر إليه يعني هذا الذي وقع في حياتهم ورياه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم به ووصف لهم كأنه يراه. فقد كانوا قد حجوا ومروا بهذه الأودية والسماء. قال القاضي عياض فإن قيل كيف يحجون ويلبون وهم مات. طبعا ده لما افترض ان هو ان الرواية لك على مخرج ايه واحد. قال وهم في الدار الاخرة وليس الدار عمل. فاعلم ان المشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا اجوبة. احدوها انهم كالشهداء بل هم افضل منهم. الشهداء احياء عند ربهم فلا يبعد ان يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الاخر. وحديث صحيح انه مر صلى الله عليه وسلم يموت في قبره قائما يصلي وده ثابت. وأن يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. أي أن مدة البرزخ ضمن مدة الدنيا. والصحيح أن مدة البرزخ ضمن مدة الآخرة بالنسبة للإنسان كشخص يعني. ولكن ليس هذا هو الجزاء إن انقطاع العمل الذي هو التكليف. أما التنعم بالعبادة فهذا إيه لا يمتنع ان يظل مستمرا كما قال عليه الصلاه والسلام في اهل الجنه يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. فلا مانع من ان يكون متعبدا بانواع من العبادات يتلذذ بها. ولا شك ان المؤمن يجد في الصلاه راحه وسكونا فهو يستمتع بالصلاه ويجد في الحج والعمره لذه وفرحه وسرورا ويجد في الصيام كذلك. فلا مانع ان يكون زال عنه مشقه العباده وبقيت ايه لذتها. فمسألة أن الآخرة دار جزاء نعم ومن الجزاء أن يوفق الإنسان إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى هذا ليس بممتنع. الوجه الثاني أن عمل الآخرة ذكر ودعاء. قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وهذا لا يلزم منه انعدام الأعمال الأخرى. هذا لا يلزم منه انعدام الاعمال. ذكر ان هو ذكر ودعاء نعم لكن لا يلزم منه انعدام الاعمال الاخرى. الوجه الثالث ان تكون هذه رؤيا منام في غير ليله الاسراء او في بعض ليله الاسراء كما قال في روايه ابن عمر رضي الله عنهما بين انا نائم رايتني اطوف بالكعبه للدول اللي جايه. وذكر الحديث في قصه عيسى صلى الله عليه وسلم. وده لا يعني له وجه ان هو رؤيا منام لا يصلح غيرها في طواف المسيح الدجال بالكعبة. إذ هذه لا يمكن أن تكون حقيقة ان الدجال لا يدخل ايه مكة اصلا ولا يطوف بالكعبة، وانما هذا الامر رؤية منام ولها تأويل، ولا يلزم ان يطوف بالكعبة ايه فعلا، انا تأويله انه يحاول مثلا ان يقترب منها ونحو ذلك دون ان يدخل ايه مكة، فهذا كان في منام. فلا مانع من ان يكون هؤلاء رآه النبي صلى الله عليه وسلم في من رؤية منامية عن احوالهم حال الحياة، كما في الوجه الرابع انه صلى الله عليه وسلم اري احوالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف حدوا وتلبيتهم وكيف تلبي وكيف حدهم وتلبيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كأني انظر الى موسى وكأني انظر الى عيسى وكأني انظر الى موسى. الوجه الاولى من احسن الوجوه لانه قال مارا بهذا الوادي، ده نحدد مكان مر به موسى صلى الله عليه وسلم، وقلنا ما فيش تعرض ان يكون رؤية منام بالاضافة الى انه انهم رأوا في منام هذا كيف كانوا يحجون في حياته، بدليل على ان موسى حج عليه الصلاة والسلام وان يونس حج، واما عيسى فسوف يحج كما استأتي جواه سوف يحج ويعتبر. الوجه الخامس ان يكون اخبر عما اوحي اليه صلى الله عليه وسلم من امرهم وما كان منهم وان لم يرهم رؤية عين، هذا اخر كلام القاضي اياد رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم له جؤار هو رفع الصوت، فدليل على استحباب رفع الصوت للتلبية، واستحباب وضع الاصبعين في الاذنين حال التلبية، وذلك لان هذا من سنن الانبياء التي ثبتت بشرعنا ولم يثبت ما ينسخها. حرشة جبل على طريق الشام والمدينة قريب الجحفة قريب من الجحفة، على ناقة حمراء جعدة، جعدة مكتنزة اللحم، خطامها خلبة، الخطام هو الحبل الذي يقاد به البعير، الخلبة الليف كما ذكرنا فيه لغتان اللي هي خلبة الوجه الثاني هو الليف، وهذا دليل على التواضع ولبس الخشن من الثياب، وضع اما الاصبع فيه 10 لغات كسر الهمزة وفتحها وضمها، يبقى اصبع واصبع واصبع مع فتح الباء وكسرها وضمها 3 في 3 يعني اي حاجة كانت فيها لغة. قال 10 أسبوع. يقول وفي هذا دليل على استحباب وضع الاصبع في الاذن عند رفع الصوت بالاذان ونحوه مما يستحب له رفع الصوت، فهذا الاستنباط والاستحباب يجيء على مذهب من يقول من اصحابنا وغيرهم ان شر من قبلنا شرع لنا، ونحن نقول بذلك وهو الصحيح، لانه طالما شرعه الله للنبي من الانبياء وقد قال عز وجل اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولم يثبت نسخه فالاصل الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل عن موسى فيكفينا ذلك، لم ينقل عنه عليه الصلاه والسلام نفي ولا اثبات انه فعل او ترك، الا ان في الاذان ثبت وضع الاصبعين في الاذنين. قال في ذكر هذه الرواية اللي فيها ذكر الدجال، ذكروا الدجال بين عينيه كافر، قالوا هذا صح ما تقدم قوله، قال ابن عباس لم اسمعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه لكن سمعه عن غيره، عليه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن سمعه من الصحابة عن غيره، والصحيح انها هذه لفظة ثابتة ذكر الدجال، وانهم ذكروا الدجال فقالوا انه مقسوم بين عينيه كفر، فذكروا الدجال فقال في رواية فقالوا، الصحيح انها قال ابن عباس لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سمعه من غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو لما ذكروا فقال انه مكتوب بين عينيه كفر قال ابن عباس لم اسمعه قال ذلك، لم يسمعه بنفسه رضي الله عنه. قوله واما موسى فرجل ادم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي. يقول حكى القاضي عياض بن أنه أنكر إثبات الألف وغلط راوي وغلطه القاضي، وقال هذا جهل من هذا القائل وتعسف وجسارة على التوهم لغير ضرورة وعدم فهم معاني الكلام، إذا فرق بين إذا وإذ هنا كأني أنظر إليه إذا انحدر، فبعضهم بيقول إذ انحدر وإن الألف غلط إذا غلط، فبيقول هذا جسارة الرواية صحيحة وثابتة والمعنى واضح أي حين، لأنه وصف حاله حين انحداره فيما وضع. ضرب من الرجال قاله الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته، في بعض الروايات أنه مضطرب وهو الطويل غير الشديد فهو ضد جعد اللحم مكتنزه، ولكن يحتمل أن الرواية الأولى أصح يعني رواية ضرب في قوله، في الرواية الأخرى حسبته قال مضطرب، فقد ضعفت هذه الرواية للشك ومخالفة الأخرى التي لا شك فيها، الرواية الأخرى جسيم ثبط وهذا يرجع إلى الطويل ولا يتأول جسيم على معنى ثمين لأنه ضد الضرب، هذا إنما جاء في صفة الدجال، هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله من تضعيف رواية مضطرب، وأنها مخالفة للضرب لا يوافق عليه فإنها لا مخالفة بينها بينهما. قال أهل اللغة الضرب هو الرجل خفيف اللحم، الضرب من الرجال هو خفيف اللحم، فيبقى مضطرب أيضا وليس إيه ليس كثير اللحم، فأقول ضد جعد اللحم مكتنزه. والرواية دي بقى الرواية دي كلها ترجح ان جعد الاولانية ايه من ايه من جعودة الشعر بقى من جعودة الشعر، لان هو وصف جسمه انه ليس بمكتنز ضد الجعد يعني، فهو ضرب ومضطرب قليل اللحم وفي نفس الوقت شعره ايه خشن وليس شديد الجعودة. نعم ليس طويلا جدا وليس شديد الجعودة، لذلك يمكن ان يكون صابت رأس، يمكن ان يصبح الذي راح شعره خشن بس ممكن ان يصبح. وقوله صلى الله عليه وسلم عن لا في موسى برضه بس احنا رجعنا الجسم هو ده. ايوه نعم، اما الجعد في صفة موسى فقلنا فيه معنيين. في عيسى اكتناز الجسم لان كل وقت لانه صلت. في سيدنا موسى جعودة الشعر انه فيه خشونة في الشعر ولكن ليس ايه وليس شديد الشعر. اسمر نعم قلنا ادم معنى اسمر. رجل الشعر هو ترجيله وتسريحه كما ذكرنا. سيدنا موسى رجل الشعر. مضطرب رجل الرأس. يبقى مضطرب خليل اللحم. رجل الرأس مسرح شعر يعني قد ترح شعره. وفي نفس الوقت ان قلنا ليس شديد الجعودة حتى يمتنع تسريحه. قوله عن عيسى صلى الله عليه وسلم فإذا ربع قلنا ليس بالطويل ولا بالإيه بالقصير متوسط أحمر كأنما خرج من دماء الإنسان لم يخرج من الحمام بيبقى إيه محمر اللون يعني. المعروف عند أهل اللغة أن الدمس هو السرب في الأرض يعني، وقيل هو الكن مكان يعني مستور يختبئ فيه. قال هو في هذا الحديث قال بعضهم الدمس هنا هو الكن كأنه مخدر في خدر يعني مكان مستور لم يرى شمسا. قال بعضهم المراد منه السرب منه دمسته اذا دفنته. قال الجوهري في صحيح في هذا الحديث قوله خرج من دماس يعني في نظرته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كن، لأنه قال في وصفه كأن رأسه يقطر ماء. طبعا ده يؤكد تصحيح انه هو الحمام، لأنه يقطر ماء ده انما يكون في الحمام، ولذلك الرواة يعني حماما اثبت ذكر صاحب مطلع الاقل ثلاثة فيه، فقال الدماس قيل هو السرب وقيل هو الكن وقيل الحمام، هذا ما يتعلق بالدماس، والظاهر كأنه الحمام وهو المقصود هنا في رواية صريحة من غير تردد. اما الحمام فمذكر باتفاق اهل اللغة، هو اصل من الحميم ماء الساخن يعني، وهذا يرد على ما قال ابن القيم رحمه الله من انه لم يرد حديث صحيح فيه ذكر الحمام. في حديث صحيح كثيره كان ده في المنار المنيف لما قال لا يوجد كل حديث فيه رجل حمام فهو ضعيف الموضوع قد أخطأ في ذلك. ها في رواية في أحاديث صحيحة ثانية وده برضو أحاديث صحيحة لو تفسير الرواية فيبقى برضو كذلك. قال هنا في رواية ابن عمر يقول في رواية أبي هريرة أما وصف عيسى صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وفي رواية أبي هريرة بأنه أحمر وصفه في رواية ابن عمر بأنه آدم والآدم الأسمر. قد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أنكر رواية أحمر وحلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله يعني وأنه اشتبه على الروي فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم ولا يكون المرض حقيقة الأدم والحمرة بل ما قاربها. الصحيح أن من أثبت مقدم على من نفى. الرسول صلى الله عليه وسلم أحمر والسمرة الخفيفة لا تمنع من الإحمرار إذا دخل الإنسان إليه الحمام أو نحوه. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف البيت. فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. في الرواية الأخرى عن عبد بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهر الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف البيت. فقلت من هذا فقال المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا خططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن ويضع يديه على منكبي رجلين يطوف البيت. فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال. رواية الثالثة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم ثابت الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه فسألت من هذا فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم لا ندري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا فقالوا المسيح الدجال. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أراني ليلة عند الكعبة الحديث قال الكعبة سميت كعبة لارتفاعها وتربوعها وكل بيت مربع عند العرب فهو كعبة كل بيت مكعب يعني. وقيل سميت كعبة لاستدارتها وعلوها ومنه كعب الرجل ومنه كعب ثدي كعب ثدي المرأة إذا علا واستدار. وأما اللمة كقربة وقرب لمة ولمم ويجمع على لمام هو الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين فإذا بلغ المنكبين إذا بلغ المنكبين قيل له لمة المنكبين. قال وأما رجلها معناه صرحها بمشط مع ماء أو غيره. قوله يقطر ماء قال القاضي الذي يحتمل أن يكون على ظاهره أن يقطر بالماء الذي رجلها به لقرب ترجيله وإلا هذا نحى القاضي البازي. قال القاضي الذي ومعناه عندي أن يكون ذلك عبارة عن نظرته وحسنه واستعارة لجماله والظاهر الأول أنه يقطر بالفعل. أما العواتق على عاتق رجلين فجمع عاتق، على عواتق رجلين، العاتق ما بين المنكب والعنق اللي هو الكتف يعني. قال القاضي عياض: إن كانت هذه رؤيا عين فعيسى حي لم يمت. طواف عيسى عليه السلام بيقول عيسى حي لم يمت، يعني فلم تناع في طوافه حقيقة. وإن كان مناما كما نبه عليه ابن عمر في رواية، وده نص، والرواية المطلقة تحمل على المقيدة. يقول: فهو محتمل لما تقدم ولتأويل الرؤية، يحتمل يكون على حقيقته وده الأصل، ويحتمل أن يكون لها تأويل. لكن مع ذكر الرواية الصحيحة الثابتة في أنه يحج ويعتمر صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقول هذا تأويل عما سوف يفعله عيسى، تأويله هذه رؤية عما سوف يفعله عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل بالأرض. فإنه في سيرته المعروفة لم يأتي مكة والمدينة، لم يأتي مكة المكرمة في حياته الأولى عليه الصلاة والسلام، وإنما سيأتي إلى الحج والعمرة عندما ينزل إلى الأرض. قال: وعلى هذا، على التأويل بقى الرؤية لها تأويل، قال القاضي: وعلى هذا، على التأويل يحمل ما ذكر من طواف الدجال بالبيت، وأن ذلك رؤية، إذ قد ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، مع أنه لم يذكر في رواية مالك طواف الدجال، لكن رواية أخرى ثابتة ورواية صحيحة أنه أن الدجال يطوف بالبيت، خاصة أنه قال: وإذا وراءه رجل، وراء مين؟ عيسى صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه يطوف بالبيت، كما كان واحد يحوم حول الأمر يحاول أن يرى منه مدخلا. ممكن يكون التأويل كما ذكرنا ذلك محاولة هدم الإسلام، ويعني البحث عن كل سبيل لإزهاق هذا الدين أو ضعف هذا الدين. قال: وقد يقال إن تحريم دخول المدينة عليه إنما هو في زمن فتنته والله أعلم. هو الظاهر أنه محبوس في إحدى جزائر البحر، وأنه لا يدخل مكة والمدينة نهائيا. وأما المسيح فهو صفة لعيسى صلى الله عليه وسلم وصفة للدجال. فأما عيسى فاختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا. قال واحدي: ذهب أبو عبيد والليث إلى أن أصله بالعبرانية مشيحة، عربته العرب وغيرته وغيرت لفظه، كما قالوا موسى وأصله موسى أو ميشا بالعبرانية، لما عربوه غيروه، فعلى هذا لا اشتقاق، يبقى كلمة ملهاش معنى علم. قال: وذهب أكثر العلماء إلى أنه اشتق، فكذا قال غير أنه مشتق على قول الجمهور. ثم اختلف هؤلاء، فحكي على ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برئ. يبقى مسيح بمعنى ماسح، شعيل بمعنى فاعل، يمسح يده يعني يمسح المرضى بيده فيبرأ. وقال إبراهيم بن الأعرابي: المسيح الصديق، وقيل لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له، وهذا لا دليل عليه. لا مفهوش دليل طبعا، لا دليل عليه. الأولين شواهده كثيرة، أنه يمسح الأبر والأكمه والأبرص بإذن الله وحي الموتى بإذن الله، وقيل لمسح زكريا إياه. يبقى هنا مسيح بمعنى إيه؟ ممسوح. وقيل لمسحه الأرض أي قطعها، يبقى ماسح مسيح بمعنى ماسح أيضا، بس يبقى في الأرض. وقيل انه خرج من بطن امه ممسوحا بالدهن، وقيل انه مسح البركه حين ولد. كل ده لا دليل عليه. وقيل لان الله تعالى مسحه اي خلقه خلقا حسنا، وقيل غير ذلك. احسن الاقوال اللي هو الاول، لن يمسح ذا عهد الا برئ. واما الدجال فقيل سمي بذلك انه ممسوح العين، وقيل لانه اعور، والاعور يسمى مسيحا ممسوح، اذا مسيح عقد دجل ممسوح عين. وقيل لمسحه الارض حين خروجه، يمسح الارض كلها الا مكه والمدينه، وقيل غير ذلك. قال القاضي: ولا خلاف عند احد من رواه اسم عيسى اللي هو المسيح يعني بفتح الميم وكسر السين. واختلف في الدجال، فاكثرهم يقراه مثله، ولا فرق بينهما في اللفظ، ولكن عيسى صلى الله عليه وسلم مسيح هدى، والدجال مسيح ضلالة. ورواه بعض الرواة مسيح، وقاله غير واحد كذلك إلا أنه بالخاء المعجمة مسيح، وقال بعضهم بكسر الميم وتخفيف السين مسيح. قال ابن حجر ان الخاء بالخاء تصحيف من الرواية الذي رواه من الشيخ دي فهو عند اهل العلم تصحيف خطأ يعني في الرواية بل نقل قول عامة العلماء انه تصحيف فليس بالصحيح انه من المسخ. الجعد القطط هو شديد الجعودة. قال الهروي الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما، فاذا كان ذما فله معنيان، احدهما القصير المتردد الزر قصير جدا يعني، والاخر البخيل. يقال رجل جعد اليدين قصير اليدين، وجعد الاصابع اي بخيل. واذا كان مدحا فله ايضا معنيان، احدهما يكون معناه شديد الخلق، والاخر يكون شعره جعدا غير صبب فيكون مدحا، لان السبوطة اكثرها في شعور العجم، يعني العاجم هم اللي شعرهم ناعم، ودي عند العرب حاجة ايه، العجم دول عندهم يعني حاجة ايه يعني مذمة. قال القاضي قال غير الهروي الجعد في صفة الدجال ذم، في صفة الدجال ذم، الجعد في صفة الدجال ذم، وفي صفة عيسى عليه السلام مدح. قلنا جعد في صفة عيسى انه مكند الايه اللحم وصابت الرأس. اما قوله صلى الله عليه وسلم اعور العين اليمنى كانها عنبة طافية، فهو بالهمز وغير همز، هي طافئة وطافية، فمن همز هي طافئة معناه ذهب ضوءها يعني مطفوءة لا نور فيها، طافئة يعني مطفية ما فيهاش نور يعني ما فيهاش بصر ذهب ضوءها. ومن لم يهمز طافية معناه ناتئة باردة. ثم انه جاء هنا اعور العين اليمنى، وجاء في رواية اخرى اعور العين اليسرى، قد ذكرهما جميع مسلم في اخر الكتاب وكلاهما صحيح. ان العور اصلا عيب العين، فاحدى العينين ممسوحة والاخرى باردة ناتئة، والاظهر والله اعلى واعلم ان عينه اليمنى ممسوحة عليها ظفرة قطعة جلد، وان عينه الشمال اليسرى ناتئة باردة. قال القاضي قد روينا هذا الحرف لو الطافية عن اكثر شيوخنا طافية، وهو الذي صححه اكثرهم. قال وهو الذي ذهب اليه الاخفش، ومعناه ناتئة كنتوء حبة عنب من بين صواحبها. قال وضبطه بعض شيوخنا طافئة، وانكره بعضهم ولا وجه لانكاره، وقد وصف وصف في الحديث لانه ممسوح العين، وانها ليست زحراء ولا ناتئة بل مطموسة، وهذه صفة حبة عنب اذا سال ماؤها، وهذا يصحح رواية الهمز. يعني حتى قال طافئة هيقول لو طافية تبقى ناتئة، وهو الصحيح انها فعلا الروايات الاخرى صريحة في ان عين الدجال اليمنى ايه مطموسة، ولذلك بنقول هي الرواية الطافئة اصح، انها ليس فيها ايه ضوء، وان الشمال هي ايه كأنها عنبة طافية. واما ما جاء في الحديث الاخرى جاحظ العين كأنها كوكب، وفي رواية لها حدقة جاحظة كأنها نخاعة في حائط، نخاعة يعني بساقة، فتصحح رواية ترك الهم، لكن يجمع بين الحديث وتصحح رواية جميع بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست بجحراء ولا نتيئة، هي العوراء الطافئة وهي العين اليمنى كما جاء هنا. تكون الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية وهي العين اليسرى كما جاء في رواية أخرى. هذا جمع بين الحديث والرواية. يبقى صفة الدجال انه رجل شديد جعودة الرأس، وانه عينه اليمنى مطموسة وعينه اليسرى بارزة ناتئة جاحظة، ومكتوب بين عينيه كافر. قال وهو اعور العين اليمنى واليسرى، لان كل واحدة منهما عوراء، فان الاعور من كل شيء المعيب، لا سيما ما يختص بالعين، وكلا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. هذا آخر كلام القاضي وهو في نهاية من الحسن. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، معناه قال معناه أن الله تعالى منزه عن صفات الحدث وعن جميع النقائص، وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة، فينبغي لكم أن تعلموه، أن تعلموا هذا وتعلموه الناس، لئلا يغتر بالدجال من يرى تخيلاته وما معه من الفتن. ان الله تبارك وتعالى يتبعور فيه صفة العينين لله عز وجل، فيه ما في النقص عن الله، وده صريح جدا. اما سمات الحدث فطبعا ان الله عز وجل ليس من صفاته صفات المخلوقين، هذا حق، لكن الحديث هنا يدل على ما في النقص عن الله سبحانه وتعالى وإثبات العينين، لأن هو ده الكلام ده اللي بيحتج به على نفي العينين عن الله، يقولوا يجعلوا نقول ليس من صفاته صفات الأحد، ومن صفات الأحد وجود الايه العينين، وده كلام باطل قطعا. صحيح أن الرب تبارك وتعالى له عينان، وإثبات العينين بقى من الحديث ده، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور وضع له على عينه، وضع له على عينه لإثبات عين الرب سبحانه وتعالى، عيني الرب عز وجل. طب ليه ما قالوش ثلاثة أو أكثر تجري بعيوننا؟ يقول لأن ذلك عور أيضا وعيب. استنباطا فين بقى؟ يعني استنباطا من ايه؟ لا ده خبر عن النبي عليه الصلاه والسلام، ايه وجه الاستنباط؟ ما ده معنى الكلام؟ هو احنا عندنا اصلا اعين تجري باعيننا، وعندنا مفرد واخد بالك وتصنع على عيني، فالجمع يبقى يدل انها اكثر من واحده، وليس باعور قطعا اكثر من ايه؟ من عين، يعني ليست عين. فالذي ليس بأعور هو من له عينان. نقل الأشعري إجماع أهل السنة على ذلك، وعامة العلماء المصنفين في العقائد يذكرون ذلك، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على عيني يثبت ذلك أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم كأشبه من رأيت بابن به ابن قطن، كأشبه من رأيت بابن قطن، هو عبد العزة المشهور، عبد العزة بن خطر. تجري بعيوننا إثبات صفة العينين لله عز وجل، وده طبعا كل هذا من أعظم ما يرد على الزنادقة والمنافقين الذين يقولون الدجال شخصية، يعني ليس شخصية محسوسة، وإنما هو إيه الحضارة الغربية أو الخلل في بين الدنيا والدين او نحو ذلك، كلام المنافقين الجهله. يعني هنقول حضاره غربيه زي عبد العزى بن قطن مثلا، حاجه عجيبه والله، جرأه على الكتاب والسنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما انا نائم رايتني اطوف بالكعبه فاذا رجل ادم ثبت الشعر بين رجلين ينطف راسه ماء او يهراق راسه ماء، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مريم. ثم ذهبت التفت فاذا رجل احمر جثيم جعد الراس اعور العين كان عينه عنبه طافيه، قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال، اقرب الناس به شبها ابن قطن. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن مثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو بن ابي سلمه عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رايتني في الحجر وقريش تسالني عن مسراي، فسالتني عن اشياء من بيت المقدس لم اثبتها، فقربت كربة ما قربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي انظر اليه، ما يسألوني عن شيء الا انبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الانبياء فاذا موسى قائم يصلي، فاذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، واذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي، اقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام صلى الله عليه وسلم. جل الله لي بيت المقدس جل وجلا ومعناه ظاهرا ومعناه كشف وأظهر. ينطف رأسه ماء يعني يقطر ويسيل ويهراق بمعنى ينصب. كربت كربة ما كربت مثله قط ما كربت مثله. قال جواري الكرب هو بقول هو الضمير يعود على معنى الكربة وهو الكرب او الغم او الهم او الشيء. قال الجوهري الكربة الغم الذي يأخذ بالنفس وكذلك الكرب وكربه الغم اذا اشتد عليه. قال القاضي في قوله صلى الله عليه وسلم عن الانبياء انهم يصلون قال قد تقدم الجواب في صلاتهم عند ذكر طواف موسى وعيسى عليهما السلام. قال وقد تكون صلاتنا بمعنى الذكر والدعاء. طبعا استحق كلمة قائم يصلي بتحمل على ايه؟ على ظاهرها. ممكن يكون له غير الانبياء ممكن لا مانع. يقول وهي من اعمال الاخره ذكر الدعاء. قال القاضي ومن اين لهم ان الصلاه ليست من اعمال الاخره؟ قال فان قيل كيف راى موسى صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء لبيت المقدس ووجدهم على مراتبهم في السماوات وسلموا عليه ورحبوا به. فالجواب انه يحتمل ان تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الاحمر كانت قبل صعود النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء وفي طريقه الى بيت المقدس ثم وجد موسى قد سبقه الى السماء. ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم راى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلى بهم على تلك الحال في اول ما راهم ثم سالوه ورحبوا به. او يكون اجتماعهم به وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدره المنتهى. يعني احنا ما عندناش نص حديث صريح في متى كانت الصلاه والانبياء اماما، هل قبل المعراج ام بعد المعراج؟ فهذا محتمل ان يكون بعد ان عرج به للسماء ونزل صلى الله عليه وسلم. فأما الانبياء ارواحهم زي ما قلنا الا سيدنا عيسى وفي الصلاه كذلك سيدنا عيسى يصلي ان هو حيا.